من قبائل متفرقة وتعطوا كل واحد منهم سيفا حتى يقتل محمدا قتلة رجل واحد. فإذا فعلوا ذلك تفرق دمهم في القبائل فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها فيرضخون إلى أخذ الدية وهذا هو الذي يريدون. فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا الرأي وفعلا جلس السبان العشرة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه وذكر التعريف أنه تعالى يذر التراب على رؤوسهم إهلالا لهم وأقرأوا قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلا تتعجبوا كيف خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بينهم ولم يشاهدوا لا تعجبوا من هذا. فها هم قريش حين اختبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار ثلاثة أيام فخف عنه الطلب لأن قريشا صارت تطلبه وسألت لمن جاء به 100 بعير ولمن جاء به معاذ بكر 200 بعير وهذه جائزة كبيرة. فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يرى ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبا بكر رضي الله عنه. فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال لا تحزن إن الله معنا فما ظنك باثنين الله ثالثهما. فاطمأن أبو بكر. هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في الشم ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء لكن أعمى الله أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه. فلا تعجب أن خرج من بين هؤلاء الشبان العشرة كما قال أهل التاريخ وجعل يكتب التراب على رؤوسهم ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم يقول عز وجل بسورة الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واتلو قول الله تعالى في سورة الأنفال إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم قال عز وجل مهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل وأمهل معناهما واحد يعني انتظر المهلة ولا تنتظر بمهلة طويلة. أمهلهم رويدا أي قليلا ورويدا تصير روض أو إرواء والمراد به الشيء قليل. وفي هذه الآية تهديد لقريش وتسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووعد له بالنصر وحصل الأمر كما أخبر الله عز وجل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا منهم وحصل بينهم وبينهم حروب. وفي السنة الثانية من الهجرة كتب من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو 24 رجلا